هذه من الأسئلة القادمة بعد ذلك، والأسئلة المتأخرة مؤخرة، بس نجيب على ما يتهيأ منه. الأصل أنكم تجيبون، تأتون بالأسئلة دائما. طالب إذا ينتفع من شيخه يلتزم بما يقوله له. يعني أحد الإخوان يعني سألني مرة وأنا أمشي، فلما انتهى قلت أكتبه وأتي به. بعد مدة سألني فقلت له لم تأتي بأسئلتك السابقة، فقال صحيح ما أتيت بها. كيف تبغاني أجيبك عن هذه الآن؟ لابد الإنسان أكتب على الأسئلة التي تريد أن تسأل عنها، ثم بعد ذلك أطلب الزيادة عن غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.